ما بعد، فإن الله تعالى يخبر في أول هذه السورة في أنه سمع قول المجادلة على القول الراجح، المجادلة، وقيل المجاد مجادلة، لكن المجادلة لقوله بعدها تحاورك في زوجها، المجادلة لأن جاء بعدها تحاورك في زوجها، أيوة، فهي مجادلة، محاورة ومجادلة، والمجادل مجادل زي التلقي، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا يتلقى وهذا متلقي، هذا مجادل وهذا مجادل، كله مفاعل. إذن يخبر الله تعالى أنه سمع حوار هذه المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خولة بنت ثعلبة، وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وكان يقال إن به لمم، يعني يصيب يعني عدم التركيز أحيانا. قيل حاورها، وقيل رأى منها ما دعاه إليها، فالمهم غضب منها فقال لها هي عليه كظهر أمي، قال لها أنت علي كظهر أمي. وكان هذا في الجاهلية تحريم مؤبد، طلاق تأبيد عرفهم هذا، سواء كان ذلك في المدينة أو كان عام، وكأنه في المدينة لأن أهل المدينة كانوا يجاورون اليهود، واليهود كان عندهم كتاب فاستفاد منهم أهل المدينة، ولذلك لمعاشرتهم لليهود ولتهديد اليهود لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سبب في هدايتهم، قالوا هذا النبي الذي تهددكم به يهود تعالوا نؤمن به، لأنهم قالوا نبي آخر الزمان سيطلع وسنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإيرب. فقال الأوس والخزرج إذن ما دام هذا الذي تهددكم به تعال نحن نسبق إليه، فجاءوا وجعلوا العقبة الأولى ثم العقبة الثانية، فاليهود لما كان النبي ليس منهم عياذا بالله تكبروا، وإلا هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم قوم بهت كما قال عبد الله بن سلام. نعم، يقول تعالى سمع الله محاورتها لك، فقالت له، هو ما قال طلاقا، هو قال أنت علي كظهر أمي، لم يذكر طلاقا، وأنا عندي الصبية إن بقوا معي جاعوا وإن بقوا مع أبيهم ضاعوا، وأنا كبرت سني ونثرت له بطني وأهلي ماتوا ومالي فنى، ماذا أفعل وهذا زوجي وأنا محتاجة إليه، أشتكي إلى الله حالي. فقال لها ما أرى لك سبيلا، وهي تقول له انظر لي أنت جاءك المخرج لفلان وفلان فانظر لي، يقول لها لا أجد لك شيئا. فلما ألحت عليه قالت لها عائشة اسكتي لعله ينزل عليه الوحي، يعني اسكتي، فنزل عليه الوحي وجاء المخرج. وديننا دين الفسحة والسهالة والسماحة، وما جعل علينا فيه من حرج، وإذا جاء الحرج اتسع، كلما ضاق اتسع، ديننا لا حرج فيه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ما في شيء أعظم من كلمة الكفر، أخطر شيء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن عياذا بالله من شرح بالكفر صدرا فذلك. فدين ما فيه أبدا ضيق، يتسع. ولذلك الفقه ليس أن تعلم أن هذا حلال وأن هذا حرام حراما وحرام، وإنما الفقه أن تعلم أي الحرامين أعظم لترتكب الأصغر وأي الحلالين أعظم لتهدر الأصغر. أيوه هذا هو الفقه. إذا تزاحمت المفاسد ترتكب خف الضررين، وإذا تزاحمت المصالح تهدر يعني تلغي أصغر المنفعتين. هذا هو الفقه. نعم. فجاءت الآية إن الله سميع لأقوالكم بصير بأحوالكم، ثم قال الذين يظهرون، الذين يظاهرون، الذين يظاهرون، أيوة الذين يظاهرون، قرأ بها عاصم براويه حفص وشعبة أبو بكر، والذين يظاهرون قرأ بها الكوفيون باستثناء خلف وأبو جعفر وابن عامر. الذين يظاهرون قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب، خمسة. والذين يظهرون منكم من نسائهم قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وخلف العاشر، خمسة وأربعة واحد، هذا القراء العشرة. ولا يقرأ بما زاد على العشرة الآن شاد، وهؤلاء العشرة تجاوزوا القنطرة، نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. وخلف لا رمز له لأنه لم ينفرد، ولا رمز يرد لخلف لأنه لم ينفرد. أما القراء التسعة من العشرة كل واحد هو وراويه، والطرق تقريبا 80 تصل إلى 1000 كما قال ابن الجزري: ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأمان، بل به قد كملت، حوت لما فيه مع التيسير، وضعف ضعفه سوى التحرير، فهي زهاء ألف طريق تجمع. وأكرر الذين يطعنون في القراءات العشر سواء كانوا من النحويين أو من اللغويين أو من غيرهم فالخطأ معهم. أي إنسان يطعن في القراءات العشر فهو مخطئ، إما لعدم علمه أو لقصور في فهمه أو لغير ذلك. حتى ولو الصحابة ولو طعن التابعون أو الأئمة الكبار، أي واحد يطعن في القراءات العشر فالتقصير فيه. ولذلك إمام المفسرين بن جرير له أقوال في التفسير لا في القراءات لا تقبل، يقول: والقراءة التي لا أستجيز غيرها ويكون في قراءة أخرى سبعية وعشرية نقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا يجب أن يعلم. وفي أحد علماء المسلمين من مصر كان في أواخر القرن الماضي ألف كتابا وسماه دراسات في أساليب القرآن، دراسات في أساليب القرآن. هذا خرج معاني الحروف وخرج النحو وخرج الصرف من القرآن، يأتيك ويقول لك معاني هل في القرآن، معاني بل في القرآن، معاني ثم في القرآن. وهو كتاب مفيد لكنه يحتاج تهذيب، الله توفي عنه ولم يكمل تهذيبه، لكن فيه مقدمة في حوالي 70 صفحة في رد الرد على النحويين واللغويين في تخطئتهم للقراء. والكتاب متيسر وفي مكتبة الحرم وفي المكاتب فليرجع إليه. إذا ما يقوله بعض المفسرين من تضعيف بعض القراءات فذلك قصور منه، هذا ينبغي أن يعلم. القراءات تجاوزت القنطرة بأمرين. الأمر الأول قول الله تعالى بلسان عربي مبين. الأمر الثاني واقع اللغة العربية مع القراءات. أي قراءة عشرية من نوار فيها يجد ذلك الأسلوب مستفيض في اللغة العربية، ولا يقال في القراءات هذه قراءة قوية وضعيفة، لا، يقال هذا الاستعمال في اللغة أكثر من هذا الاستعمال. لا يقال قراءة ضعيف، لا، يقال هذا الأسلوب استعماله في اللغة أكثر من هذا الأسلوب، ولا فيه ضعيف أبدا، كل قوي، لأن الله علمه محيط بكل شيء، والبشر علمهم عاجزون عن كل شيء، فكيف يقاس ما لا يتناهى بما يتناهى؟ ولذلك الكلمة من القرآن إذا وضعت في غير القرآن وجاء أهل الأرض ليأتوا بكلمة لا يجدوا أجمل منها. الآن كلمة إلا لا يرقبون في مؤمن، لو جاء أهل الأرض ليأتوا بكلمة تنوب عن إلا لا يستطيعون. ولذلك القرآن لا يمكن أن يترجم، ما يترجم القرآن، وإنما يفسر يترجم التفسير. القرآن لا يمكن يترجم. الإل العهد، الإل الله، الإل اليمين، الإل الحديد، الإل اللمعان، الإل القريب، الإل الجوار. طيب إذا أردت تترجمها ماذا تقول فيها؟ ولذلك قوله لا يرقبون في مؤمن إلا، لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب، إلا لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب، سواء كان العهد أو الله أو الحديد أو اللمعان أو الجوار. فهو كتاب عجيب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فحري بنا أن نفرح به وأن نفهمه وأن نعطيه الوقت وأن نحل مشاكلنا منه وأن نقف عند نواهيه فنجتنبها وأن نقف عند أوامره فننفذها، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى ونكون قدوة للآخرين. لكننا نحن نرجو الله أن يتوب علينا، عندنا موهبة في تضييع الفرص. أمة الإسلام مضيع الفرص، وإلا فرصة. هذا الكتاب عجيب. إذن الله تعالى كان يسمع تحاورهما وعائشة في جنب البيت تسمع بعض الكلمات وتخفى عليها. إذن لا خلاص إلا بالإخلاص، لا خلاص إلا بالإخلاص، نعم، والمتابعة. إن الله سميع لأقوالكم بصير بنياتكم. الذين يظهرون أو يظاهرون من نسائهم يظاهرون منكم. ولذلك قالوا الكفار لا ظهار لهم لأنهم كفار. منكم وقال ومن نسائهم، فهنا لا دخل للكفار في القضية هذه، وإنما هي خاصة بالمسلمين. قال ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هذه الأربعة تدل على خطورة هذا الأمر وأنه لا يجوز. أولا ما هن أمهاتهم، وإنهم لا يقولون منكر من القول وزور، بعدين قال وإن الله لعفو غفور، وهذا يدل على أنهم أثموا. هذه الأربعة تدل على أن القضية خطيرة. ولكن الله تعالى لما خلقنا على ضعف كما قال جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا وعمره قليل، ضاعف له الحسنات وجعل كل ما أخطأ يسامحه إن تاب، كل ما أخطأ وتاب يسامحه، ولذلك التوبة تجب ما قبلها. ولما ركبت فينا الشهوة الإنسان يتوب، فإذا تاب وتاب وتاب الله تعالى يوفقه فيكره له المعاصي. نعم. والذين يظاهرون أو يظهرون أو يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، هذه الآية فيها إشكال. لذلك الظاهرية قالوا لا ظهار إلا بالتكرار، وهذا قول مرجوح يعني غير مقبول، ولذلك قال يعودون لما قالوا، بعضهم قال اللام بمعنى عن عما قالوا، أو يعودون تاركين ما قالوا، والمعنى من ظاهر من زوجه وقال لها هي عليه كظهر أمه ثم عاد عن هذا القول وتركه وأراد أن يأتي أهله وحصلت فرصة ولم يطلق، يلزمه أن يدفع الكفارة. إذا عاد لزوجه وأرادها أن تبقى له زوجة لا بد أن يكفر، والكفارة هنا لا بد فيها من الترتيب، بخلاف الكفارة في كفارة رمضان، في كفارة يعني أن الإنسان يفطر في رمضان عمدا بإتيان أهله عند الجمهور أو بالشرب أو الأكل أو غير ذلك عند مالك، لأن مالك هذبه من الجهتين والجمهور هذبوا القياس من جهة واحدة، لأنه جاءه ينتف شعره ويقول أهلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان. فهذا الأمر كون أنه أعرابي وكون أنه يقول أهلكت وأهلكت وكون أنه ينتفع شعره، هذا لا يناسب أن يقال له اعتق رقبه، وإنما يناسب قوله واقعت أهلي في نهار رمضان. مالك نظر إلى الجهتين، نظر أنه هنا المقصود أفطرت في رمضان عمدا، فهذبه من الجهة الأولى وهذبه وزاده من الجهة الثانية، وقال العلة أنه تعمد الإفطار في رمضان، فإن فعل ذلك بشرب أو بأكل كمن أتى أهله. الشافعي وأحمد قالوا لا، لا يكون الكفارة إلا بإتيان الأهل في رمضان، أما إذا شرب أثم وعليه القضاء. والخلاف عميق وكل له وجهة نظر. نعم. لأنه هنا هذب القياس من الجهتين وهنا نقحوه من جهة واحدة. فتحرير رقبة، قال من قبل أن يتماس. هنا اختلف العلماء، هل المسيس هنا المقصود به المسيس التقبيل والضم أو مقصود به الجماع؟ قولان للعلماء، فمنهم من قال لا يمسها ولا يتلذذ بها حتى يكفر، وبعضهم قال لا، الممنوع الجماع، أما ما دون الجماع فهو مباح، لأن المسيس المقصود به هنا الجماع. وهنا سبب الخلاف أن بعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ وبعضهم يأخذ بنهايته وبعضهم يأخذ بالوسط، فقوله تعالى مقصرين رؤوسكم، الشافعي أخذ ببداية اللفظ فقال ثلاث شعرات مجزئة، أحمد وأبو حنيفة على خلاف بينهما قال جزء من الرأس يجزي نصف أو ثلث، مالك أخذ بنهاية اللفظ قال لا بد أن يقصر من جميع شعر الرأس. إذن من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ ومنهم من يأخذ بنهايته ومنهم من يأخذ بوسطه، والكل صحيح، فلا نضيق واسعا يا أحبتي. الشافعي قال لامستم النساء، قال أي لمس يفسد يبطل الوضوء ينقض الوضوء. مالك وأحمد قال إن طلب اللذة أو وجدها. أبو حنيفة قال اللمس لا ينقض الوضوء، لا بد من يخرج شيء أو يكون شيء في شيء. أيوة، لأن هذا لا ومذهب أبي حنيفة هنا أقوى، ومذهب مالك وأحمد أقعد، ومذهب أحمد الشافعي أحوض، وكل قوي من جهة. أيوة. أيوة قال اللمس، أخذ فهو أخذ ببداية اللفظ، وكل صحيح. والإنسان طالب العلم يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف، لا تحاول أن ترغم الناس على اختيارك إذا اختلف العلماء. أنت خذ لنفسك الأحوط أو ما تختار، لكن لا تلزم الناس برأيك، هذا ما هو إنصاف، وبالأخص إذا اختلف الأئمة. فتحرير الرقبة مؤمنة سالمة من العيوب، كاملة الرق، ليست مبعضة، جزءها حر وجزءها غير حر، لا، رقبة كاملة غير ناقصة وغير معلولة، سواء كانت ذكر أو أنثى، من قبل أن يحصل المسيس. ذلكم الذي بين لكم تعظون به، تخوفون به، وتزجرون به، حتى لا تعودوا في مثل هذا الأمر. والله بعمل بما ما مصدرية أو موصولية، نعم، بعملكم أو بالذي تعملونه لا يخفى عليه. والجملة صالحة للترغيب والتهديد، فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي، وهذا من إعجاز القرآن. فمن لم يجد رقبة يعتقها فصيام شهرين متتابعين، شهرين 60 يوما، إن صام من وسط الشهر أو من آخره، أما إن صام من بداية الشهر سواء قصر الشهر أو طول يكفيه الشهر، الشهران كانوا كل واحد منهم 29 يوم يكفي شهر، لكن إن لم يصم من أول الشهر فيكمل 30 يوم للاحتياط، 60 يوما، فإن صام من أول يوم من الشهر يكفيه الشهر، فإن قصر يكفيه، وإن طول يكفيه، لأنه قال شهرين ما قال 30 يوما، قال شهرين. نعم، متتابعين لا يقطع بينهم إلا في شيء فوق طاقته، لا طاقة له به لا يضر، كالمرأة تحيض، وكالرجل يتخلل أيام العيد، أو ما شابه ذلك من الأمور التي لا حيلة له فيها، فلا يقطع التتابع ما كان لا حيلة له فيه. نعم، من قبل أن يتماسى، وهذا تأكيد لذلك. فمن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا. وأبو حنيفة قال إطعام 60 مدا، ولذلك إذا جلس 60 يوم كل يوم يطعم المسكين جائز عنده، كجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد. فإطعام 60 مسكينا قال 60 مدا، ولذلك أباح أن تعطى لواحد، ولذلك قال 60 مسكينا، ولذلك قالوا قول أبي حنيفة 60 مسكينا 60 مدا، 60 مسكينا بمعنى 60 مدا هذا بعيد، كجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد. أيوة، فهذا بعيد. نعم، ذلك الذي قرره لكم وبينه لكم من هذه الأحكام الجميلة ومن هذا الشرع لتؤمنوا بالله ورسوله تعلموا أن ذلك الذي أنزل عليكم وبين عليكم معالم حدود الله، فلا تتعدوا ما أحل لكم لما حرم عليكم. وتلك حدود الله جاءت في القرآن 7 مرات، وكلها تقع في البيوت وما يقع، لأنه لا يظهر، ولأن العبد فيه قد يختان نفسه وقد يخون، فلذلك قال فيها تلك حدود الله في البقرة 2 مرات وفي النساء وهنا وفي سورة النساء الصغرى، أي تلك معالم حدود الله التي رسمها لكم، فلا تتعدوا ما أحل لكم لما حرم عليكم. أيوة. ولذلك قال هناك وعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله، أي معالم حدود الله. وقال هناك الطلاق 2 مرات فإمساكم بمعروف أو تحريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. وقال هناك في النساء وصية من الله والله عليم حكيم، والله عليم حليم، وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله. أما في الأعراف قال وفي التوبة قال وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، ما قال تلك حدود الله، حدود الله. ثم هذه الآن هذه الأمور تخفى على الناس، فبين قال معالم حدود الله ما أحل وما حرم، فلا تعتدوا ما أحل لما حرم، وقال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور شابهة، فالمتشابهات ينبغي للتقي أن يبتعد عنها لينجو وليسلم. وللكافرين عذاب أليم موجع يصل وجعه لقلوبهم عياذا بالله تعالى، لتركهم شرع الله تعالى وعدم الإيمان برسوله وكفرهم بالله تعالى، نرجو الله السلام والعافية. إن الذين يحادون الله ورسوله، حاده يحاده محادة، إذا خالفه وقاطعه ولم يقبل ما جاءه به وأصبح في شق وفي حد عنه، أيوة، كبتوا لعنوا وأهينوا وأخزوا وذلوا وطردوا. الكبت الذلة والخزي والهوان والطرد، أعوذ بالله. كبته إذا أسكته على إذلال وإهانة واحتقار، أسكته وأوقفه عما يريد، ذلك مشوب بالإذلال والإهانة والاحتقار، نرجو الله السلام والعافية. أذلوا وأخزوا وأهينوا كما يقول الحافظ بن كثير، كما أذل الذين من قبلهم. وهذه الآيات تدور على اليهود والمنافقين. نعم. وقد أنزلنا آيات علامات وأدلة واضحة على صدق ما أرسلنا به رسولنا وعلى وحدانيتنا وأن ما جاء به عين الحق، وهم رموا ذلك وراء ظهورهم ولم يقبلوه. ثم كرر قال وللكافرين عذاب مهين مذل لهم، وللكافرين عذاب مهين يهينهم الله يوم يبعثهم، مهين يمكن عامل في يوم أو نقدر لها ذكر يوم يبعثهم، وللكافرين عذاب مهين لهم في يوم البعث يوم يبعثهم الله جميعا، أو وللكافرين عذاب موجع اذكر يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. كل إنسان يوم القيامة عمل خطأ يقال له عملت كذا في وقت كذا يوم كذا ساعة كذا، فإن كان من المؤمنين يطلع على أعماله الذي ما علمها الكتبة ولا الحفظة، يوم كذا عملت كذا ويوم كذا عملت كذا وعملت كذا، حتى يتيقن أنه هالك، فيقول له ربه سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. سبحانه ما أكرمه وما أحلمه. وأما الكافر عياذا بالله أصلا سيماهم في وجوههم عياذا بالله من أثر الكفر والضلال، كما قال تسود وجوه، وقال عياذا بالله عليها قترة، عليها غبرة ترهقها، أولئك هم الكفرة الفجرة. ويقال للكافر اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الكافر يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك أحدا. فالإنسان يقال له اعمل، ولا يعذب إنسان إلا بعد أن تأتيه الرسل وأتباع الرسل ويبينون له الحق ويتركه باختياره عمدا ولا يتبرم عن الدين وعن عبادة الله وعن طاعته وعن التصديق بالرسل والإيمان به، بعدين يتبرم تبرم كل. إذا أرادت الملائكة أن تدخلهم النار تقول لهم ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن أنتم اللي أوبقتم أنفسكم. والشيطان أخبرنا ربنا أنه يقول لهم أنا كذبت عليكم، والله قال لكم الحق وأنا قلت لكم الكذب، ولكني ما كانت عندي قوة ولا سلطة، أنا أدعوكم وأنتم تستجيبون لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا، أنا أطيع الشيطان ليجعلنا من أهل النار يا أحبة؟ أبعد هذا الكلام نسير وراء الشيطان حتى يدخلنا جهنم؟ الشيطان يحبب لك الشهوات، الشيطان يبعدك من الآخرة، الشيطان يأتيك بالشبه، يدخل لك الشهوة والشبهة. ولذلك أمراض القلوب من أمرين، مرض قلوب من الشك كالمنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض الشك والتكذيب، وكيف يرسل رسول من الناس، ولم لا يكون الرسول من الملائكة، ولم لا تأتي معه مائدة من السماء، وكيف يمسي في الأسواق، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كلها حجج واهية. أو شبه الشهوة كما قال تعالى في حق أزواجه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن مرض الشهوة ومرض الشبهة. فمرض الشهوة يعالج بإرغام النفس وبالاستغناء بالحلال، ومرض الشبهة يعالج بالعلم، بالعلم. فكل هذه الأمراض تعالج ولها علاجات. أما الإنسان الذي تفكيره في الدنيا فقط لا يفكر في الآخرة، بعدين هذا يخسر يوم القيامة. كيف يزيد رصيده؟ كيف يزيد من المتع؟ كيف يزيد من الشهوات؟ ولا يبالي لا لنفسه ولا لأولاده ولا لقرابته ولا لضعاف المسلمين، بس يبحث عن شهواته وعن راحته وماله ونفسه. وأهل المرؤات يتعبون في الدنيا، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. العقل يتعب في الدنيا، أما المغفل الدنيا يعتبرها شهوات ولذة ولعب ومتع، فإذا جاءت الموت يقول آه ليتني أعود للدنيا. فمن الآن قول عمر جيد حاسبوا أنفسكم، هذا كلام مفيد جدا. أيوة، ولا بد أن نتعاون، وتعاونوا، لا بد أن نعرف بعض، كونوا مع الصادقين، لا بد أن نتحابب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا بد أن نتكافل، لا بد أن نتعاضد. سنشد عضدك، المؤمن للبنك البنيان وشبك بين أصابعه. إذن يا أحبتي نتعاون على تنفيذ الأوامر، ونتعاون على اجتناب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه قال وقوله الحق أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم والله لا يخلف الميعاد. نعم، يوم يبعثهم الله جميعا كل الخلائق فينبئهم يخبرهم بما عملوا. النبأ الخبر الذي له شأن، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. يا أيها الملأ إني أيوة، فالنبأ الخبر الذي له شأن، أما الخبر العادي لا يقال له نبأ وإنما يقال له خبر، فكل نبأ خبر وليس كل نبأ خبر. نعم، فيخبرهم بما عملوا، يجمعهم كل واحد يقال له فعلت كذا يوم كذا، أحصاه الله ونسوه هم ما ذكره. فإذا قال أحدهم ما فعلت يقال لجلده أنطق، فيقول جلده إلا فعلت، لأنه يقول أنا ما فعلت، كما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم لهول الموقف. فينطق جلده فيقول هو لجلده لما تشهد علي، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله. طيب أين المهرب؟ ما دام الإنسان عليه شاهد من نفسه أين يذهب؟ والأرض والسماء والأماكن التي تصلي فيها والتي تعمل فيها يقال إنها تشهد، كما قال فما بكت عليهم السماء والأرض. التقي إذا مات محل كان يصلي فيه يقولوا يبكي عليه. فلذلك علاج الدنيا الاستقامة، علاج الدنيا ترك الحرام، علاج الدنيا فعل الواجب بس. لأن النجاح الحقيقي أن يأمن العبد من النار ويدخل الجنة. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا لا متاع الغرور. هذه الآية عجيبة، متاع، يا من رأى أنه باق يغتر به ويقع في الهلكة، متاع لكنه يغر، متاع محض الغرور لأنه لا يبقى وزائل. نعم، أحصاه الله وأعده عليهم ونسوهم في أنه كان في عالم الذر. نعم، والله على كل شيء يفعله العبد أو يفكر فيه أو يقوم به ليلا أو نهارا أو سرا أو علانية شاهد عليه، لا تخفى عليه خافية. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي شيء يعمله الله عالم به، وقد يخفى على الكتب شيء والله يعلمه، وقد يكتب شيء ويظن أنه مخلص فيه والله يقول لهم امسحوا هذا ما هو. وقد يكون عنده شيء هم لا يدروا عنه. ولذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت. عنده أم الكتاب. اللوح المحفوظ فيه شقي أو سعيد. فيه خلاص كتب انتهى. أما الصحف اللي عندهم فلان إن فعل كلا فأعطوه كلا وإن لم يفعل كلا فلا تعطوه. لكن في اللوح المحفوظ يفعل أو لا يفعل. فعلمه محيط بكل شيء. وما أراده يكون. وكريم وقادر وغني. فينبغي أن نرفع حوائجنا إلى ربنا وأن نسأله وأن نخاف منه وأن نخلص في عبادته وأننا لا نتعلق إلا بمن هو قادر وبمن هو عليم وبمن هو كريم. أما الخلق عاجزون ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف العقل يتكل على مخلوق وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. قال العلماء غير الله يموت فمن توكل عليه أوقع نفسه في الهلكة. ألم ترى ألم تعلم أو لم ترى ببصرك أو ببصيرتك أن الله جل وعلا المعبود حق؟ ما يكون من نجوى يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى تعلم يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هنا قال ما لأن غير العاقل أكثر من للعاقل والعاقل قليل. أغلب الأشجار والبحار والأنهار والجبال والهضاب والمياه هذه كلها غير عاقلة والطيور والأنعام والسباع. ذلك قال ألم ترى أن الله يعلم ما ما في السماوات هنا وما في الأرض من النجوم والكواكب والأشياء التي لم تعلم. السماوات لم تعلم الآن والأراضين. العلم الآن لا يعرف السماء من أي شيء. نرى السماء زرقاء لكن من أي شيء هي مصنوعة. بعضهم ينفيها وبعضهم يتوقف يقول ما نعرف ما وصلنا إليها. ولذلك قال والسماء رفعها. وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما تاقت نفوس الصحابة لتعلم شيء من الفلك الله ردهم قالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والله على كل شيء شاهد على كل شيء. من يصلي من يصوم من يتصدق من يعق والديه من يرابيه من يظلم جيرانه من يسرق كل شيء يفعله العبد شاهد عليه وكل شيء يقع ويكتب عليه. وهذا الحقيقة يفرح المتقي ويخوف العاصي الظالم. ألم تعلم أو ألم ترى بأن الله جل وعلا يعلم ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض لا يخفى على الله كما قال وله كل شيء. وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هنا ما يكون من نجوى ثلاثة. نجوى هل مصدر أو جمع نجوى؟ فإذا كان مصدر تكون مضافة نجوى ثلاثة. وإذا كان نجوى جمع تكون ثلاثة بدل منه تناجي ثلاثة. وهم نجوى إذ يقول الظالمون أيوة نجي ونجوى يعني ثلاثة. هل هو مصدر مضاف أو هو يعني جمع فتكون ثلاثة بدل منهم؟